بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوقفنا عند كلمة لولا. تفضل اقرأ الأبيات. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا. قال الناظم رحمه الله تعالى: لو لم امتناع لوجود ثبت، وحرف تحضيض وتوبيخ أتى. طيب، قال لولا، ضعوا عندها رقم 14. لولا تأتي لكم وجه؟ على كم وجه؟ على 5 أوجه. قال امتناع لوجود، هذا واحد، امتناع لوجود ثبت، وحرف تحضيض 2، وتوبيخ 3 أتى. كذلك الاستفهام هذا المعنى الرابع، والنفي يرد 5، النفي 5. إذن لولا تأتي حرف امتناع لوجود، تمام، حرف امتناع، امتناع الجواب لوجود الشرط، وتأتي حرف تحضيض اللي هو العرض بإلحاح، وحرف توبيخ، وتأتي حرف للاستفهام، وتأتي حرف للنفي. انتهى الكلام في لولا. ولاحظوا لولا كل أوجهها، كل أوجهها حروف، كل الأوجه التي تأتي عليها حروف، يعني لا معنى، لا إعراب لها، لا محل لها من الإعراب. طيب، انتقل إلى 15. قال وإن لنفي ولشرط قد عهد. هذا 15، إن لنفي واحد ولشرط 2. أيوه. كذا لتخفيف من الثقيل، هذا الثالث. أيوه. زائدة أيضا فحقق قيلي، هذا الرابع. طيب، نبدأ بلولا. قلنا لولا تأتي على 5 أوجه، وكل الأوجه هذه حروف، والحرف الأول إنها حرف امتناع لوجود، امتناع الجواب لوجود الشرط. احنا قلنا أدوات الشرط غير الجازمة إيش؟ إذا وإيش؟ ولو ولولا. ولو ولولا، أي هذه واحدة منهم، إذن هي حرف شرط غير جازم، ما يلزم تختص. وقلنا في قضية الامتناع، الامتناع تذكروا إيش عندنا؟ لو لما لما وجود، ولو ولو ولو وجود الامتناع، ولو الامتناع لوجود. طيب، قال المصنف، طبعا احنا مر معنا لولا، تكلمنا عليها بعدين نسأله. قال تختص بالجملة الاسمية المحذوفة الخبر. هو دائما يقال ايش؟ لولا الظلام او لولا الحياء لهاجني، فين الخبر؟ لولا الخبر عندها محذوف، وبعدها المبتدأ والخبر محذوف. طيب، هو ذكر امثلة، قال لولا الشمس يعني موجودة لعم الظلام، الشمس مبتدأ والظلام المحذوف خبر، ولولا إيش نقول؟ نعربها حرف لا محل للإعراب، حرف امتناع لوجود. أيضا من الأمثلة التي ذكرها إيش يا شيخ؟ لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. طيب، لولا دفع الله الناس موجود. طيب، الوجه الثاني أن تكون حرف تحضيض، والتحضيض قلنا هو الطلب بشدة أو بحث، والعرض الطلب برفق ولين. من أمثلة ذلك قوله تعالى لولا تستغفرون الله. طيب، صار لولا هنا مجرد حرف عرض، ها؟ حرف عرض، إيش إعرابه؟ لا محل له. طيب، وكذلك حرف تحضيض، لولا تستغفرون بمعنى استغفروه، لو نشاء لجعلناه إيش؟ مجاجا، فلولا تشكرون، لولا حرف تحضيض، ما هي جواب امتناع أبدا، فلولا تشكرون يعني يشكرون. كذلك قوله تعالى لولا أخرتنا إلى أجل قريب، لولا أخرتنا معنى إيش؟ يؤخرون يعني طلب التأخير أخرنا. الوجه الثالث يكون ليش يا شيخ اقرأ تكون التوبيخ واللوم على ترك شيء لا ينبغي تركه. اللوم والتوبيخ: لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. لولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. لولا للتوبيخ حرف توبيخ بس إعرابه حرف توبيخ. طب كيف تعرف أنه حرف التوبيخ؟ أنت لوحدك تعرفها ما هتعرف، ترجع الكتب التفسير وتشوف إيش قالوا. فإذا وجدتهم قالوا فيها حرف توبيخ خلاص يكون فهمت الكلام، فهمت علي؟ بينما لو ما درست هذا الفن وراح شفتهم يقولوا حرف توبيخ راح تفهم إيش يعني قصدهم حرف توبيخ. لا، ما أنت تدريش يعني، صح ولا لا؟ طيب الوجه الرابع أن تكون إيش؟ أن تكون حرف استفهام. حرف استفهام. طيب، وهذا رأي، ورأي والمؤلف يقول هو ضعيف. مثاله قوله تعالى إيش؟ لولا أخرتني إلى أجل قريب. وكذلك لولا أنزل إليه ملك. طيب، يعني بمعنى الاستفهام، هل لا أنزل أو هل لا أخرتني؟ طيب، وقيل إنه هذه لولا هنا ما هي الاستفهام، وإنما هي للعرض، للعرض والتحضيض في الآية الأولى، العرض الثاني التحضيض. إذن يحصل خلاف في فهم الله. طيب، الوجه الخامس تكون نافية يعني بمعنى لم. مثاله: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. أي لم تكن قرية آمنت، خلاص لم تكن قرية آمنت. طيب، انتقل للخامسة، الكلمة الخامسة عشر اللي هي إن. مرت معنا، قالوا في إن إيش؟ إن كنا ترد لأربعة على أربعة توجه. الأول أنها تكون بمعنى نافية، حرف نفي. طيب، حرف نفي كلها حروف أربعة خمسة صح؟ ها؟ كلها حروف؟ كلها حروف، إن حروف في كل الأحوال حروف. قال سبحانه وإيش؟ إن عندكم من سلطان بهذا، يعني ما هنا حرف نفي، كأنك قلت ما عندكم من سلطان. طيب، إيش راح يكون إعرابها؟ إن حرف نفي مبني لا معلوم، هذا إعرابها. طيب، غيره مثال إن أردنا إلا الحسنى، يعني ما أردنا إلا الحسنى. طيب، إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، يعني ما يعدون إلا غرورا. سؤال: إن هنا نافية، طيب هل تعمل عمل ليس ولا ما تعمل؟ لأنه لاحظ وليس لها شبيهات، إيش أشبهها؟ ما تعمل عملها، وإيش كمان؟ لا ولات، ولا تعمل عملها. وطيب، هل إن تعمل عملها ولا لا؟ الأكثر لا يعملون عملها. طيب، وطبعا لا تنسوا انه ما ولا وكذا على خلاف، ما هي ما هو ما تعمل دائما يعني. طيب، الوجه الثاني. ايوه، الوجه الثاني ان تكون حرف شرط تجزم فعلين. ايوه، ان حرف ان تشتهي تنجح، هذه المشهوره. ولذلك انبه انه ترى بعض الاوجه في كل الادوات اللي جاتنا، بعض الاوجه معروفه بس بعض الاوجه جديده. فانت ثبت المعروف وركز على غير المعروف. كونها تجزم فعلين هذا المعروف عندنا إن، لكن كونها نافية هي الغريبة. فاهم؟ طيب، إن تجتهد تنجح هذا معروف عندنا، فعل الشرط تجتهد وتنجح. الوجه الثالث أن تكون مخففة من الثقيلة فتكون لونها ساكنة. انتبهوا لي هذه شوية فيها عكا. طيب، إن المخففة من الثقيلة وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل. إن المخففة من الثقيلة، إن إذا خففت صارت إن المخففة من الثقيلة. إذا شفت إن كيف أعرف هي إن المخففة من الثقيلة ولا هي إن النافية ولا هي إن الجازمة اللي تجزم فعلين؟ كيف راح أعرفها؟ أعرفها من خلال السياق. والإعراب جاي من فين أصلا؟ أنا بقول لك كيف هتعرفها، يعني كيف هتعرفها؟ أنت ما هتعرفها يعني تعرفها. كيف هتعرفها؟ كيف تعرفها؟ حسب السياق. طيب، وأصلها إن المشددة. طيب، التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر. فإن وليها اسم فالكثير وإهماله. هنا واحد، طع واحد في يعني في الهامش، إذا كان جاء بعدها اسم فهل تعمل ولا ما تعمل؟ ابن مالك يقول فقل العمل، يعني الكثير إهمالها، وتعمل قليلا، وتلزم اللام إذا ما تهمل. أيوة، وإذا أهملت لزمت اللام الفارقة في خبر إن، في خبر المبتدأ تلزم اللام في خبرها عشان يفرق بينها وبين إن النافية. شوفوا، لاحظوا، لو قلت إن خالد لمسافر، إن خالد لمسافر، معي؟ فهنا إن إيش راح تكون؟ هل ما خالد يعني ما؟ لا، إيه. هذه بمعنى، هذه إن المخففة من الثقيلة، فيجوز أقول إن خالد لمسافر، ويجوز أن أقول إن خالدا لا، إن خالدا مسافر، ما احتاج اللام، لأني لما قلت إن خالدا مسافر عرفنا أنه هذه إن المخففة من الثقيلة العاملة على قلة. لكن إذا عملت، إذا لم تعمل، ما عملتها، وقلت إن خالد مسافر، كيف تفهم أنه هذه إن خالد مسافر؟ إن يعني ما خالد مسافر، ولا إن المخففة من الثقيلة؟ كيف أميز؟ ما تميز، عشان لذلك لزمت اللام في خبرها إذا أهملت، إذا ما عملناها. واضح هذا؟ مشايخ فاهمين شو أقول؟ أنت ما أنت فاهم؟ لا، بس فيش كريم. إيش هو؟ ليش قال إن خالدا مسافر النافية؟ إيش تبغى بقى؟ إن خالدا مسافر. إن خالدا مسافر، إن هذه عاملة، لما قال إن خالدا عاملة خلاها إن، إيش بك؟ طيب، خلاص فهمنا الآن إنه إن المخففة من الثقيلة إذا أهملناها ما عندنا مشكلة، يجوز إهمالها، لكن لازم نضع، نلحق اللام في خبرها، وإذا عملناها خلاص اتضح إنها عاملة وإنها إن المخففة من الثقيلة. طيب، إذا جاء بعدها الفعل، أقرب الصفحة، قال وإن وليها فعل وجب إهمالها. طيب ليش؟ لأنه أصلا هي ما راح تعمل في الفعل، معايا مشاي؟ وتبقى اللام، وبقيت اللام مكتوب لزوال اختصاصها بالاسم. من المثال، وإن كانت لكبيرة، وإن كانت لكبيرة، هذه إن خففت. طيب، انتهينا من الوجه الثاني. الوجه الثالث، الوجه الرابع، كمل. الوجه الرابع أن تكون زائدة لتقوية الكلام وتوكيده. هذه زائدة، ما لها يعني، لها معنى طبعا. إيش معناها؟ التوكيد. طيب، وتقع بعدما النافية الإجازية فتكفها عن العمل في المبتدأ والخبر. طيب، يعني لاحظوا، يتكلم عن إن، يقول إن جاءت بعدما الحجازية العاملة، ما النافية الحجازية اللي تعمل عمل ليس، تكفها عن العمل. طيب، كم نحو ما إن زيد قائم، شيل إن، راح تقول ما زيد قائما. طيب، فإن وقعت قبل ما فهي شرطية، تكون ما هي الزائدة، كقوله تعالى وإما تخافن من قوم الخيانة فانبذ إليهم. طيب، وإما صار الآن إيش اللي يتقدم، يصير هو الزائد، ولا اللي يتأخر يصير هو الزائد؟ يتأخر. يتأخر هو الزائد. يقول تقع بعدما الحجازية فتكفها، فتكفها عن العمل. يعني هي لما تتأخر، قال فإن وقعت قبل ما، إذا جاءت قبل ما فهي شرطية وما تكون زائدة. طيب أكمل يا شيخ. لبيت لبيت. وأن بفتح حرف نصب مصدري. الآن انتقل من إن إلى أن. أن 16. كم معنى لأن؟ أربعة أوجه. الأول حرف نصب مصدري، والثاني وحرف تفسير فأوحينا اذكري، الثالث مخفف من الثقيل، الرابع زائد زائد. هذا الرابع انتقل إلى من؟ قال ومن. ومن للاستفهام لفظ وارد. استفهام واحد. نكرة موصوفة شرطية. نكرة موصوفة اثنين، شرطية ثلاثة. موصولة أقسامها مرعية. موصولة أربعة. طبعا لا تنسوا تضعوا ومن، تضع لها الرقم 17. الآن انتقلنا إلى أن، مفتوحة الهمزة تأتي على أربعة أوجه. الوجه الأول ما هو؟ حرف نصب مصدر أن. إيه اقرأ. أن تكون الأول أن تكون حرفا مصدريا ينصب المضارع. إيه؟ وتؤول هي والفعل بمصدر. طيب هذه أجل أن الناصبة وهي مصدرية. طيب وأن تصوموا خير لكم. أن تصوموا ناصبة ولا لا؟ بل. طيب والشيء الثاني أن تصوموا أصبحت مصدر صومكم. طيب يريد الله أن يخفف، أن يخفف عنكم. نصبت نصبت وتصبح إيش؟ أن. وما دخلت عليه يريد الله التخفيف في محل إيش؟ نصب. في محل نصب حول به. طيب إنما يريد الله ليذهب عنكم. ها فين أن هذه؟ أن مقدرة مع لام التعليل، وهنا تقديرها إذهاب. تقديرها لا لا، هنا تقديرها وحذفها ما هو واجب، جائز. يستطيع أن أقول في غير القرآن لأن يذهب عنكم. طيب من الأمثلة سرني أن حضرت، استخلت على الماضي فتؤول سرني حضورك. واضح يا جماعة؟ طيب أكمل يا شيخ. الوجه الثاني أن تكون حرف التفسير. انتبهوا لحرف التفسير، حرف التفسير لها شروط. متى تكون حرف تفسير؟ بشروط. انتبهوا للشروط. وهي الواقعة بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه. هذا الشرط الأول، يعني لابد أن يسبق. وهي حرف تفسير، انتبهوا معي، هي شغلة بالعقل. هي حرف تفسير تفسر إيش؟ تفسر شيء سيأتي ولا شيء مضى؟ مضى. شيء مضى. إذا قال الواقع بعد جملة. طيب لما هي ستفسر شيء مضى، الشيء المضى الذي ستفسره يحتاج إلى تفسير ولا مفسر وجاهز؟ يحتاج إلى تفسير. لذلك قال الواقع بعد جملة فيها معنى القول دون حروف القول. فيها معنى القول لكن ليس فيها حروف القول، لأنه لو كان فيها حروف القول ما راح يصير هي مفسرة، راح يصير الكلام هذا مقول القول. لكن إذا كان فيه معنى القول. طيب كمل يا شيخ. وتكون بمعنى أي التفسيرية، يعني في هذه الحالة تصبح مثل أي. طيب بشرط أن يتأخر عنها جملة اسمية أو فعلية. أيوة هنا وقف. الشرط الثاني أن يتأخر عنها جملة اسمية أو فعلية. احنا مو قلنا لازم هي جاية مفسرة تفسر كلام سابق فيه معنى القول؟ هذا شرطا، لازم تكون جملة قبلها وفيها معنى القول دون حروف القول. وما دام هي مفسرة فين تفسيرها راح يجي؟ راح تفسيرها يجي بعدها. طيب التفسير الذي سيأتي بعدها، ها التفسير الذي سيأتي بعدها سيكون ضمن جملة، فلذلك لابد أن تأتي جملة تتأخر عنها جملة اسمية أو فعلية. ليش؟ تكون متضمنة للتفسير. طيب الشرط الثالث ألا تقترن بخافض. مثال ذلك فأوحينا إليه، هذه جملة فيها معنى القول وليس فيها حروف القول. أن اصنع الفلك، أن هذه تفسيرية ساقط، واضح. اصنع أنت الفلك، هذه جملة، ولم تقترن بخافض. الكلام واضح ولا واضح؟ كمل شيخ، جيب مثال ثاني. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها. نودوا فيها معنى القول لكن ما فيها حروف القول. طيب أن صارت تفسيرية، والكلام اللي بعده هو التفسير. التفسير سيرد في جملة، ما يرد في كلمة. طيب بعدها ونودوا أن تلكم الجنة. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذي فيه في التابوت. طيب سؤال يا جماعة، الجملة المفسرة هذه إيش إعرابها؟ محلها من الإعراب؟ ليس. طيب شوف، جاب أمثلة، قال ليس من المفسرة قوله تعالى، لاحظوا آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، آخر دعواهم أن الحمد لله. هذه أن الحمد، أن هذه مفسرة ولا غير مفسرة؟ يقول الشروط لم تكمل، ما سبقتها جملة. آخر مبتدأ، دعواهم مضاف إليه، صح؟ فين ما في جملة جاءت قبلها. طيب أمشي. لو قلت كتبت إليه بأن افعل، ما تصير أن مفسرة عشان الخاف. طيب الوجه الثالث، أن تكون أن مخففة من الثقيلة أو مخففة من الثقيلة، وأصلها أن المشددة التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر. طيب. وهي التي تقع غالبا بعد علم أو ظن، نزل منزلة العلم. طيب إما أن تأتي بعد علم أو بعد ظن نزل منزلة العلم. إيش الأحكام اللي تترتب على أن المخففة من الثقيلة؟ هذه مخففة من الثقيلة معناها أصلها أن الناصبة. طيب شوفوا الأحكام اللي تترتب عليها، أربعة أحكام. الحكم الأول بقاء عملها، إذا تبقى عامية، ترفع المبتدأ، تنصب المبتدأ وترفع الخبر. اثنين، يكون اسمها ضمير الشأن محذوفة. هذا إيه؟ إحنا قلنا ستنصب المبتدأ، فإن المبتدأ حقها دائما يكون ضمير الشأن وهو محذوف، تقديره هو. الثالث، يكون خبرها، لابد يكون خبرها جملة اسمية وفعلية. جملة اسمية عرفت شكلها الآن. أن سيكون منكم مرضى، أنه اسمها سيكون منكم مرضى، هي خبرها، هذه مخففة من الثقيلة. أن الحمد. طيب باقي الرابع، الرابع متعلق بالفاصل، هل نفصل بينها وبين الخبر زي أن سيكون ولا ما نفصل؟ بس هو هذا. إيش قال؟ يجب الفاصل. أيوه يجب الفاصل متى؟ وجود الفاصل، اقرأ. وجود فاصل في الأغلب بينها وبين خبرها إذا كان جملة فعلية فعلها. هذا الشرط الأول، جملة فعلية. اثنين، فعلهم تصرف. هذا الشرط الثاني، لا يكون جامد. ثلاثة، لا يقصد به الدعاء. لا يقصد به الدعاء. فهنا يجي الفاصل. زي أن سيكون جملة فعلية والفعل متصرف، كان يكون وكن، ولا يقصد به الدعاء. طيب لو اختل شرط من الشروط ما يجب الفاصل، خلاص نأتي بغير فاصل. هات المثال، علمت أن حاتم أشهر كرماء العرب. طيب وين اسمها؟ ضمير الشأن المحذوف. فين الخبر؟ حاتم. إيه؟ جملة حاتم. حاتم مبتدأ، أشهر خبر، وجملة مبتدأ الخبر هو خبر عن المخففة من الثقيلة. فين اسمها؟ ضمير الشأن المحذوف. ضمير يعني أنه حاتم الأشهر. طيب مثال آخر، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، يعني آخر دعواهم أنه الحمد لله رب العالمين. طيب خلاص، إذا اختل شيء من هذا قلنا ما يجي. طب شوفوا المثال اللي بعده إيش. قد إذا كان خبر جملة فعلية. فإن كان خبرها جملة فعلية فعلها متصرف لا يقصد به الدعاء فإنه يؤتى في الغالب. يؤتى بفاصل. هذا الفاصل قلنا عليه. الفاصل إما أن يكون قد أو السين وسوف أو حرف لو أو لا حروف النفي لا ولن ولم. بس نقرأ الآيات الأمثلة ونعلم. ونعلم أن قصدك أن. ونعلم صدقتنا. يعني أي أنه قد صدقتنا هذا المقصود. فإن جملة الخبر صدقتنا. طيب ومثل بالسين وسوف أن سيكون منكم مرضى. علم أن سيكون منكم مرضى. طيب بعدها أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. أن لا يعني أنه لا يرجع إليهم موسى. طيب أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يعني أنه لن يقدر عليه. أيحسب أن لم يره أحد يعني أنه لم يره أحد. طيب سؤال لو باقي أكمل. وأن لو استقاموا هذه أصل. وأن لو استقاموا وأنه لو استقاموا. طيب سؤال كل هذه الجمل هي خبر أن المخففة من الثقيلة. السؤال ليش هنا جاء الفاصل؟ طلعوا القواعد. ليش في كل الأمثلة اللي راحت الفهم تصرف كلها صدقتنا فعل إيش فعلية إيوه ما يقصد به الدعاء. طيب روح اللي بعد الوجه الرابع والأخير. أن تكون زائدة وهي أن تكون زائدة إيه؟ وهي الواقعة بعد لما في الأكثر إيه؟ كقوله تعالى فلما أنجى البشير. طيب هذه زائدة فلما أن جاء البشير. فلما جاء البشير بهذا المعنى بس هي تأكيد تصير وما لها يا رب. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم. طيب أن هنا زائدة خلص. هو قال تيجي في الأكثر بعد لما أو تيجي قبل لو يعني بعد القسم وقبل لو أقسم أن لو كذا فتصير أن هنا زائدة. فهمت المسألة؟ طيب باقي من الكلمة السابعة عشر من هاتي الشيخ من من عكس اللي قبلها تأتي اسم. تفضل تأتي على أربعة أوجه. الأول من لا تأتي حرفا. الأول استفهامية ما دام استفهامية معنى لها جواب. قوله تعالى إيش قوله تعالى من بعثنا إيش إعراب من هنا اسم استفهام مبني السكون في محل رفع مبتدأ. طيب استفهام الخبر جملة بعثنا في محل رفع خبر خلاص. هذا الحالة الأول وهذه مشهورة من الاستفهامية. الثانية أن تكون نكرة موصوفة. هذه ما هي مشهورة. نكرة موصوفة يعني هي بمعنى شيء ويجي بعدها وصف لها. طيب بمعنى شيء يصلح أن تضع مكانها إنسان. مررت بمن يعني بإنسان نكرة. معجب موصوف هذا الوصف معجب لك. واضح هذا؟ إذن ترد بمعنى النكرة الموصوفة. ترد نكرة موصوفة نعربها بحسب إيش بحسب موقعها يعني من هنا في محل جر. طيب الثالث أن تكون اسم شرط جازم. هذا مشهور يعني من تعرف أنت أنه من تأتي استفهامية ومن تأتي جازمة تجزم فعلين. من يجتهد ينجح صح ولا لا؟ طيب هنا في مسألة لما تأتي من اسم شرط جازم كيف نعرف من؟ الإشكال هنا بس في إعراب من نعربها نقول إيش بحسب إيش موقع على إعرابي. فأحيانا تأتي مبتدأ أحيانا تأتي مفعول به مظبوط أحيانا تأتي في محل جر ممكن. إذن بحسب إيش موقع على إعرابي. خذوا المثال الأول من يكثر كلامه يكثر ملامه. طيب من يكثر من هنا مبتدأ فين الخبر راح يصير؟ الجملة تكثر. الجملة اللي بعدها. طيب روح للآية من يعمل سوءا يجزى به. من يعمل معنا مشايخ، من راح تكون هنا في محل رفع ابتداء ويعمل هي في محل رفع الخبر. واضح هذا الجمل؟ طيب خلوكم، ليش قلنا هذا مبتدا؟ يعني ليش ما قلنا، يعني على اساس بنينا مبتدا من ايش موقعها كذا في الجمله؟ ها تقدمت يعني صح كلامهم، كلام 100%، بس كنت بطلع النكتة الدقيقة اللي منعت انه يكون مفعول به. ليه ما خليته مفعول به؟ شوفوا يا اخواني، شوفوا المثال الاول، قال من يكثر كلامه، صح؟ ما اقدر اقول مفعول به لانه يكثر ما له لازم، ما له مفعول اصلا. طيب احيانا يكون ايش؟ يكون له مفعول لكن مفعوله أتى خلاص، فما أقدر أخلي هذاك المفعول. أو يكون مفعوله ليس من، مفعوله أجنبي شيء آخر غير من، فما فهمت هو طبعا كل هذا بالسياق. طيب من الأمثلة لما نقول من تساعد أساعد، إيش أخلي من هنا؟ مفعول به، مفعول به، تساعد من فأساعدها. طيب لو قلت كتاب من تقرأ أقرأ صار مضاف إليه. طيب روح للرابع، شو الرابع؟ أن تكون اسما موصولا، وهذه أيضا مشهورة وكثيرة، أن تكون من اسم موصول. وإذا قلنا اسم موصول فمعناه أنه يحتاج إلى صلة، وجملة والصلة راح تكون جملة، والجملة جملة الصلة فيها عائد، وجملة الصلة إعرابها لا محل لها من الإعراب. تفضل. خرج، خرج من ألقى المحاضرة، هنا موصول، يعني خرج الذي بمعنى الذي تصير ألقى المحاضرة. طيب ومن الشياطين من يغوصون، من يعني الذين يغوصون. طيب انتهينا على هذا، إيش باقي بعد كذا؟ أي على معنى الكمال دلت، أيوة. موصولة للشرط قد تولت، أيوة. مستفهم بها وواصلة إلى، ووصلة إلى نداء لفظ ما به الوصلة. طيب أي 18 على معنى الكمال، هذا رقم 1، موصولة 2، للشرط 3، مستفهم 4، ووصلة 5. هذه الخمسة الأوجه اللي تأتي، خلينا نمر عليها بسرعة. الأول إيش هو؟ أن تكون دالة على الكمال. لا لا على الكمال، هات المثال. هذا طالب، أي طالب، أي طالب، أي هنا إيش إعرابها أصلا؟ إيش راح نعربها؟ شوف يا أخوان، راح نعربها يا صفة للنكرة يا حال من المعرفة. واضح؟ هذا طالب، أي طالب، صار إيش؟ صفة. وإيش المعنى المدلول؟ طيب إيش يعني أي طالب؟ يعني إشارة للكمال. طيب ولو قلت هذا خالد، أي خالد، راح تصير حال اللي بعدها يا شيخ، تسميم مدلولها إن تدل على الكمال. وقلنا إحنا نركز على هذه الأشياء الثلاثة، نعرف هل هي اسم ولا حرف، نعرف ما هو معناها، نعرف كيف تعرب. كمل يا شيخ. أن تكون اسما موصولا، إيه؟ وهي مبنية على الضم إذا أضيفت وحذف صدر صلتها. طيب أن تكون موصولا، جيب سلمت على أيهم أفضل، على أيهم أفضل، على أيهم أفضل كذا. أي هنا انتبهوا، أي معربة، ها؟ متى تبنى؟ بشرطين، قال تبنى على الضم بشرطين، إذا أضيفت، إذا كانت مضافة زي لما قال أيهم، وصدر صلتها محذوف، أيهم هو أفضل. فهمت علي؟ قال أيهم، سلمت على أيهم، توفر الشرط الأول إضافة، نعم، أفضل، توفر الشرط الثاني وهو حذف صدر جملة صلتها، أيهم، نعم أيه. لكن لو قال أيهم هو أفضل، إيش راح نقول؟ على أيهم هو أفضل، يعني إذا اختل شرط الإضافة أو فيها، أو اختل شرط ذكر صدر الصلة في صلتها سيختلف، صح؟ إيش قال ابن مالك؟ أيهم كما وأعرب وعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير منحذف. طيب كمل يا شيخ المعنى الثاني. أجيب الأمثلة يا شيخ. طيب جيب الأمثلة. ومنه قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، أيهم هو أشد، صارت مضافة ومحذوف الصدر، فلذلك مبنية على الضم، وإلا فتعرب مثل إيش؟ كافأت أيهم هو مجتهد عشان ذكر. طيب الثانية أن تكون شرطية، هذه مشهورة. وهي اسم شرط جازم ومعناها بحسب ما تضاف إليه. أحيانا تكون للعاقد مثل أيهم يقوم أقوم معه، أيهم يقوم أقوم معه، فهنا أي للعاقد. وأيهم مبتدأ. كمل. ولغير العاقد مثل إيش؟ أي الكتب تقرأ أقرأ لغيرها. أي الكتب، ليش قلت أي؟ نصبتها لأنها مفعول به. أي الكتب تقرأ، يعني تقرأ أي الكتب. طيب اللي بعدها، وتكون للزمان، تكون ظرف زمان. إيش؟ أي يوم تسافر مسافر، هنا ظرف زمان، وأحيانا تكون ظرف مكان، نحو أي بلد تسكن أسكن. ولا تنسى أنها جازمة، تجزم فعلين. أيوه. طيب، وإذا أضيفت إلى المصدر تكون مفعول مطلق. أي نفع تنفع الناس يشكروك، لما قال يشكرونك؟ لأنها مجزومة. طيب روح للرابع. هي معربة يعني ما هي مبنية. كيف؟ في هذا الوجه الثالث تكون معربة. هي معربة من أول، هي معربة، هي ما تبنى إلا إذا أضيفت وصدر وصلها أضيف، ما تبع. هنا ما تبع. طيب كمل. زي أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، فله الأسماء الحسنى أيا ما تدعو. طيب الوجه الرابع أن تكون استفهامية فتحتاج إلى جواب، كقوله تعالى أيكم زادته هذه إيمانا. إذن هذا اسم استفهام ويعرب بحسب موقعه، هنا مبتدأ. طيب الوجه الخامس أن تكون صلة وصلة للنداء ما فيه أل. إيه صح، هذا كثير اسمه معروف. طيب كيف؟ شوفوا لما تنادي تقول يا زيد يا رجل، لكن لما تنادي ما فيه أل ما يصلح تقول يا الرجل يا الزيد يا المؤمن. فإيش تسوي في هذه الحالة؟ تأتي بأي، تكون هي صلة يا أيها الرجل. إيش اللي حصل؟ إيش اللي سوينا الآن؟ أضفنا أيها، يا أيها، مضبوط؟ فاللي أضفنا كم الآن؟ يا، أقول يا الرجل، فأقول يا أيها الرجل. ماذا أضفت؟ أي والها، مضبوط؟ الها مجرد حرف تنبيه، وأي هي الوصلة لمناداة ما فيه. إيش نعرب لما نقول يا أيها؟ فين صار المنادى؟ أيها هي المنادى، وصار وإعرابها إيش تكون؟ مبنية، ما هي معربة، مبنية على الضم. يا أيها والها حرف تنبيه، صار هي المنادى، دخلت هي وصارت هي اللي تقبلت النداء، وخلت المنادى الأصلي نعت لها، تقول يا أيها الرجل يا أيها الناس. واضح هذا؟ كقوله تعالى يا أيها الناس ويا أيتها النفس للأنثى أيتها، وقلنا مبنية على الضم لكنها في محل نصب منادى، ولها حرف للتنبيه فقط، والناس نعت، مع أنها كانت هي المنادى أصلا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.